ثانيا كتاب الصلاة وفيه ستة أبواب. الأول باب الأذان والإقامة، الثاني باب شروط صحة الصلاة، الثالث باب أحكام الصلاة، الرابع باب سجود السهو، الخامس باب صلاة الجماعة، السادس باب صلاة الجمعة. الأول باب الأذان والإقامة وفيه ضابطان. الضابط الأول شروط صحة الأذان عشرة. الأول النية، الثاني أن يكون المؤذن مسلما، الثالث أن يكون ذكرا، الرابع أن يكون عاقلا، الخامس أن يكون مميزا، السادس أن يكون ناطقا، السابع أن يكون الأذان بعد دخول الوقت إلا في الفجر، الثامن أن يكون من واحد، التاسع الترتيب، العاشر الموالاة. الضابط الثاني سنن الأذان عشر. الأولى كون المؤذن حسن الصوت، الثانية كونه أمينا، الثالثة كونه عالما بالوقت، الرابعة متطهرا من الحدثين، الخامسة قائما، السادسة أن يكون على علو، السابعة رافعا وجهه جاعلا أصبعيه في أذنيه، الثامنة مستقبلا القبلة، التاسعة ملتفتا يمينا وشمالا في الحيعلتين، العاشرة أن يكون في أول الوقت. الثاني باب شروط صحة الصلاة وفيه ضابط واحد. شروط صحة الصلاة تسعة. الأول الإسلام، الثاني العقل، الثالث التمييز، الرابع الطهارة مع القدرة، الخامس دخول الوقت، السادس ستر العورة مع القدرة، السابع اجتناب النجاسة لبدنه وثوبه وبقعته مع القدرة، الثامن استقبال القبلة، التاسع النية. الثالث باب أحكام الصلاة وفيه سبعة ضوابط. الضابط الأول شروط وجوب الصلاة خمسة. الأول الإسلام، الثاني العقل، الثالث البلوغ، الرابع عدم الحيض، الخامس عدم النفاس. الضابط الثاني أركان الصلاة أربعة عشر. الأول القيام في الفرض، الثاني تكبيرة الإحرام، الثالث قراءة الفاتحة، الرابع الركوع، الخامس الرفع منه، السادس الاعتدال قائما، السابع السجود، الثامن الرفع منه، التاسع الجلوس بين السجدتين، العاشر الطمأنينة في الكل، الحادي عشر التشهد الأخير، الثاني عشر الجلوس له وللتسليم، الثالث عشر التسليمة الأولى، الرابع عشر الترتيب. الضابط الثالث واجبات الصلاة ثمانية. الأول تكبيرات الانتقال، الثاني سمع الله لمن حمده، الثالث ربنا ولك الحمد، الرابع سبحان ربي العظيم مرة في الركوع، الخامس سبحان ربي الأعلى مرة في السجود، السادس رب اغفر لي بين السجدتين، السابع التشهد الأوسط، الثامن الجلوس له. الضابط الرابع سنن الصلاة القولية اثنتا عشرة سنة. الأولى دعاء الاستفتاح، الثانية التعوذ، الثالثة قول آمين، الرابعة قراءة السورة، الخامسة الجهر في الجهرية، السادسة الإسرار في السرية، السابعة الزيادة على ربنا ولك الحمد، الثامنة الزيادة على تسبيحة الركوع، التاسعة الزيادة على تسبيحة السجود، العاشرة الزيادة على رب اغفر لي بين السجدتين، الحادية عشرة التعوذ من أربع بعد التشهد الأخير، الثانية عشرة التسليمة الثانية. الضابط الخامس سنن الأفعال 18 سنة. الأولى رفع اليدين في أربعة مواضع، الثانية وضع اليمنى على اليسرى على الصدر، الثالثة النظر محل السجود، الرابعة القبض على الركبتين باليدين في الركوع، الخامسة مد الظهر فيه وجعل الرأس حياله، السادسة تمكين أعضاء السجود من الأرض، السابعة مباشرة الجبهة لمحل السجود، الثامنة مجافاة عضديه عن جنبيه فيه، التاسعة وبطنه عن فخذيه، العاشرة وفخذيه عن ساقيه، الحادية عشرة وجعل أطراف أصابع القدمين إلى القبلة، الثانية عشرة وضع يديه حذو منكبيه مبسوطة مضمومة الأصابع، الثالثة عشرة الافتراش بين السجدتين وفي التشهد الأول، الرابعة عشرة التورك في الأخير، الخامسة عشرة وضع اليدين على الفخذين مبسوطة مضمومة الأصابع، السادسة عشرة التحليق بإبهام اليمنى والوسطى في التشهدين، السابعة عشرة الإشارة بالسباحة اليمنى فيهما، الثامنة عشرة الالتفات في التسليمتين. الضابط السادس مكروهات الصلاة 19 مكروها. الأول ترك سنة عمدا، الثاني الالتفات بلا حاجة، الثالث افتراش ذراعيه، الرابع العبث، الخامس التخصر، السادس التثاؤب، السابع استقبال صورة، الثامن فرقعة الأصابع، التاسع تشبيكهما، العاشر لبس ثوب معلم، الحادي عشر كفت الثوب أو الشعر، الثاني عشر مسح أثر السجود قبل الفراغ، الثالث عشر بحضرة الطعام، الرابع عشر مع مدافعة الأخبثين، الخامس عشر إلى غير سترة للإمام والمنفرد، السادس عشر السدل، السابع عشر تغطية الفم، الثامن عشر البساق إلى القبلة أو عن يمينه، التاسع عشر رفع البصر إلى السماء. الضابط السابع مبطلات الصلاة 8. الأول ترك شرط أو ركن عمدا بلا عذر، الثاني الأكل أو الشرب عمدا، الثالث الكلام عمدا، الرابع الضحك، الخامس العمل الكثير من غير جنسها، السادس تعمد زيادة ركن فعلي، السابع مرور المرأة البالغة أو الحمار أو الكلب الأسود دون موضع سجوده، الثامن الائتمام بمن لا تصح إمامته، الرابع باب سجود السهو وفيه ثلاثة ضوابط. الضابط الأول أسبابه ثلاثة، الأول نقص، الثاني زيادة، الثالث شك، الضابط الثاني محله، الأول إن كان عن نقص فقبل السلام، الثاني وإن كان عن زيادة فبعد السلام، الثالث وإن كان عن شك فله حالتان: الأولى شك مع البناء على اليقين، الثانية شك مع التحري، ففي الأولى قبله وفي الثانية بعده. الضابط الثالث: سجود السهو يجبر الواجب والسنة ولا يجبر الركن، بل يجب الإتيان به. الخامس: باب صلاة الجماعة، وفيه ثلاثة ضوابط. الضابط الأول: يتحمل الإمام عن المأموم ستة أشياء. الأول: قراءة الفاتحة عن المسبوق. الثاني: سجود السهو. الثالث: سجود التلاوة. الرابع: السترة. الخامس: دعاء القنوت. السادس: التشهد الأول عن المسبوق. الضابط الثاني: أحوال المأموم مع الإمام أربعة: الأول: مساواة. الثاني: تخلف. الثالث: مسابقة. الرابع: متابعة. فالأولان مكروهان، والثالثة محرمة، والرابعة هي السنة. الضابط الثالث: أعذار ترك الجمعة والجماعة سبعة: الأول: المرض. الثاني: الخوف. الثالث: المدافعة لأحد الأخبثين. الرابع: الخوف من ضياع المال. الخامس: المطر أو الريح الشديدة. السادس: تطويل الإمام تطويلا مملا. السابع: تقصير الإمام تقصيرا مخلا. السادس: باب صلاة الجمعة، وفيه ضابطان. الضابط الأول: شروط وجوب الجمعة خمسة: الأول: الإسلام. الثاني: التكليف. الثالث: الذكورة. الرابع: الحرية. الخامس: الخلو من الأعذار. الضابط الثاني: شروط صحة الجمعة ثلاثة: الأول: شروط صحة الصلاة. الثاني: العدد. الثالث: الخطبتان. انتهى كتاب الصلاة، ويليه كتاب الجنائز.